اتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني فسوف تراني قال لن تراني ولكن الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين